السلام عليكم فضيلة الشيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بداية نشكر لك تشريفك لبرنامج حياتك مرة أخرى. حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، بداية إذا استثنينا قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات، هل من إشكال من ناحية المبدأ في المحادثة الفورية عبر الإنترنت بين الجنسين، طبعا من غير المحارم، من خلال برامج الماسنجر وغيرها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن نعرف أن الشريعة قد جاءت بضوابط شرعية للخطاب بين الرجل والمرأة الأجنبية، ونعلم أنه لا بد في بعض الأحيان من حصول كلام بين الرجل والمرأة الأجنبية، وأنه لا يمكن الاستغناء بالكلية عن حديث المرأة تتحدث مع القاضي ومع البائع ومع الطبيب ونحو ذلك، لكن هذا الكلام يجب أن يكون بضوابط. أولا، للحاجة فلا تتكلم بغير حاجة. ثانيا، أن لا تخضع للقول، لأن إذا دارت بالكلام وإذا صار هناك فيه شيء من الميوعة ومن طبع النساء يعني طبيعة صوتها أنها رقيقة الصوت، هذا شيء في خلقة المرأة في العادة، ولذلك عليها أن تحذر من هذه القضية عند الكلام، وأن لا يكون الكلام في أمور مما هو خارج الحاجة، خارج موضوع الحاجة، كالاسترسال بالأشياء الشخصية والأحاديث الشخصية. وهنا تأتي مسألة التواصل بين الجنسين التي جاءتنا من الغرب، وما يسمونه بالديتينج، وهذه العملية عندهم مشهورة جدا، وطبيعي أن ينشئ إنشاء العلاقات والكلام والتعارف والاصطحاب إلى العشاء ثم رقص ثم نحو ذلك. تبدأ العملية بتعارف الشبكة هذه، طبعا لأنها شبكت الناس مع بعض وأدخلت الناس على بعض وربطت بين الناس، طبعا سيدخل فيها الطيب والرديء والحرام والمباح، ولذلك لا بد من الحذر الشديد في هذه العملية. لقد نتجت مخاطر كثيرة جدا، ولما قال الله ولا تقربوا الزنا، نلاحظ أن هنا ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، إذن أي شيء يقرب من الزنا لا يجوز ارتكابه. فعملية التخاطب بين الشباب والفتيات وهذا الانفتاح الحاصل الآن وعبر المسنجر وما يسمى بالشاتنج، التخاطب بالوسائل مختلفة، طبعا الآن جانا 3G أو 3.5G الآن الهاتف المرئي هذا الذي سيجعل هناك صوت وصورة أيضا، يعني صار نقلت قضية الإنترنت إلى الجوال، وطبعا بضوابط أقل وأبعد عن المراقبة، وبالتالي ستصبح المسألة فيها كوارث كبيرة جدا إذا لم ينتبه الناس، لم ينتبه المسلمون والمسلمات، لأننا نعرف بالأدلة الواقعية بالقصص عرفناها وخبرناها يقينا وتحقيقات نشرت أن هناك عدد من المسلمين والمسلمات مع الأسف قد وقعوا في الفاحشة من نتيجة هذا التعرف، لأن في البداية قد تبدأ بداية يعني شبه طبيعية، ثم بعد ذلك تتطور ثم يقول ادخل البرايفت أو الخاص، وهنا تبدأ عملية التعارف والسؤال عن الخصوصيات من أحد الطرفين للآخر، وبالتالي ممكن يؤدي إلى مواعدة وتؤدي إلى أشياء محرمة، وبعضهم قد يأتي بأفعال محرمة أثناء هذه المحادثات، وربما سجل الصوت أيضا، سجلت له صوته أيضا، وبعضهم قد يبدأ بداية يقول أنا هذه أتعرف بها على زوجة في المستقبل مثلا. طيب، هل هذه الأبواب التي تؤتى منها البيوت، هل هذه وضعية سليمة؟ وما هي نوعية النساء التي يمكن أن يعني يتعرف بها المرأة عن مثل هذه الطريقة؟ ثم نجد قضية طبعا السرقة وكثرة الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن لسان المرء تركه ما لا يعني، وقال إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلس اليوم القيامة الثرثارون. وهذه ترى هذا الذي يحدث الآن ثرثرة إلكترونية داخلة في هذا الحديث، طبعا غير قضية ما تبعثه في النفس من الشهوات وما تخربه إلى الفاحشة، ولذلك فإن المخالفات فيها كثيرة جدا، فيجب الحذر منها حذرا بالغا، وإنه إذا أمكن الاستعاضة عن هذا الكلام بالكتابة يفعل، وتكون كتابة أيضا بريئة، كتابة للحاجة، حتى رسائل، حتى من تسأل المشايخ وتستفتي، إذا أمكن أن تستفتي بالرسالة أحسن من أن تتصل بصوتها مباشرة، كل ذلك درءا لفتنة. نعم. طيب شيخ محمد، ربما الغالب على المحادثة الفورية عبر الماسنجر قد يغلب عليها الكتابة، فهل ينطبق هذا الكلام على الكتابة أو قد تخف يخف الضرر قليلا عندما يكون الموضوع التواصل عن طريق الكتابة الفورية طبعا والرد الفوري؟ إذا التزمت الكتابة الفورية أو غير الفورية التزمت بالأدب الشرعي فلا حرج، لا حرج أن يكون هناك كتابة، وهنالك أشياء على المكشوف واضحة كما يقولون في غرفة الفيسبوك أو غيرها للجميع. الإشكال عندما يبدأ الدخول في القضايا الخاصة أو تدخل معه في غرفة خاصة أو مكان خاص، فعند ذلك تبدأ المسألة قد تكون من قضية إنكار منكر وتنطلق من قضية معروف ومن قضية خير في البداية، لكن التسلسل مثلا من الأب ومن هي أنت أين تسكنين وأين وما وكم عمر، وتبدأ الشهادة الدراسية يبدأ الدخول في التفاصيل عن أمور شخصية، هذه فعلا تقود إلى وقوع في محظورات شرعية. فنحن ليس عندنا مانع أن نقوم بالأمر بمعروف أو ننهى عن نتعاون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن بالطرق الشرعية التي لا تؤدي إلى الوقوع أو الانزلاق في محرم الله. طيب شيخ محمد، عادة تبدأ هذه العملية عملية التحادث عبر الماسنجر بالإضافة طبعا إلى القائمة، إذا مثلا افترضنا أني كشاب تمت إضافتي من قبل فتاة أو العكس، فهل من مجال بدء الحديث معه لمعرفة دواعي الإضافة، أم نغلق الباب من البداية ونستريح كما يقال ونرفض هذه الدعوة بالاستضافة إلى قائمة الأصدقاء أو ما يطلق عليه قائمة الأصدقاء أو قائمة الاتصال؟ يعني إذا تبين للشخص أن إذا كان ذكرا أن أنثى قد ضافت نفسها إلى قائمته، أو تبين للأنثى أن شخصا من الذكور قد أضاف نفسه إلى قائمتها، أولا يعني ما هو سبب الإضافة الآن مجهول، سبب مجهول، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولذلك ما هو الأحوط للإنسان أن لا يدخل في المسألة أصلا. يعني الآن لا يوجد حاجة معلومة معروفة واضحة تقول إنني أقبل الإضافة وأبدأ في الكلام مع الطرف الآخر. لو وجدت الحاجة الواضحة المعروفة مع التزام بالأدب الشرعي والمسألة مكشوفة للكل لقلنا لا بأس، لكن أضيف لك عنصر مجهول قد يكون خيرا وقد يكون شرا. إذا ما هو الأحوط للمسلم في دينه؟ المفترض أن يكون ورعا وأن يأخذ بالأحوط في الدين، هذه مسألة واضحة من قواعد الشرع. هنا طيب أخيرا بارك الله فيك يا شيخ، تعلم يا شيخ أن مثل هذه البرامج تحتوي على أشكال صغيرة يمكن إطلاقها مع الكلمات بحيث تصور المشاعر المصاحبة لهذه الكلمات من تبسم وغضب من تعجب وربما إعجاب، هل يمكن أن نعتبر في إرفاق هذه الأشكال مع الكلمات تجاوز لحدود الأدب ربما مع الجنس الآخر؟ لا شك أن بعض هذه صورة الوجوه المختلفة في بعضها تجاوز. على سبيل المثال يوجد مثلا وجه يغمز واضح في غمز العين مثلا، هذه أحد الصور الموجودة في هذه الوجوه الصفراء المنتشرة التي ترفق في النصوص، تدخل في النصوص إدخالا. طيب إذا هذه يعني عندما يعني يسهل على الشاب أن يتلاعب بمشاعر الفتاة، وأيضا بالعكس عندما يضع لها مثل هذه الوجوه وما هي الحاجة، الحقيقة ما في حاجة، هو ممكن يقول أنا أمزح، نقول هل ترضى أن يمزح مع أختك شخص أجنبي بمثل هذا؟ هل ترضاه لجنتك؟ لو عندك بنت ودخل شاب ومرة يجعلها وجه ضاحك ومرة يجعلها وجه يغمز ومرة يجعلها وجه، هل هذه عملية بريئة وتسلية بريئة يعني كما يقولون؟ الجواب لا، لأنها تثير أشياء في النفوس. فضيلة الشيخ محمد المنجد شكر الله لك، حياكم الله أهل المسافر.